تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله، حفظ الله شيخنا وسلمه وعافاه، القول في العموم العرفي هو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع، فبطل إضمار الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القول في العموم العرفي. لما انتهى المؤلف رحمه الله سابقا من النوع الأول من العموم، وهو العموم اللغوي، أي العموم الذي يستفاد من اللغة، وبين الصيغ الدالة على العموم من حيث اللغة العربية، شرع بعد ذلك في بيان النوع الثاني من العموم، وهو العموم العرفي، أي العموم المستفاد من جهة العرف وليس من جهة اللغة ولا من جهة العقل. فالعموم إذن في الأحكام أحيانا يستفاد من الألفاظ، وأحيانا يستفاد من العرف، وأحيانا يستفاد من العقل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالعموم المستفاد من العرف عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: هو عموم المحذوف الذي عينه العرف. يعني العموم العرفي هو العموم الذي أو المحذوف الذي يعينه العرف عاما، المحذوف الذي يعينه العرف عاما، بمعنى أن العرف يدل على أن هذا المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به هو عام وليس خاص. فإذا عينه العرف فإنه يتعين بذلك، ويكون الحكم عاما بناء على العرف. ومثل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فإن العرف هنا قد عين المحذوف، وقد ذكرنا سابقا في مسألة إضافة الأحكام إلى الأعيان أن مثل هذا الأسلوب يقتضي وجود محذوف، لأن الكلام لا يستقيم بدونه. فالأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالأعيان والذوات. فقوله حرمت عليكم أمهاتكم يدل العرف هنا على أن المحذوف عام، وهو وجوه الاستمتاع. فكل وجوه الاستمتاع التي تفعل بالزوجة هي محرمة فيما يتعلق بالأمهات ومن ذكر بعدهن. فهذا عام في جميع وجوه الاستمتاع، وهذا العموم إنما أخذناه من جهة العرف، فإن العرف في مثل هذا الاستعمال إنما يقصد به تحريم جميع صور الاستمتاع وليس بعضها. وهذا كما يقول المؤلف إذا وجد عرف، يعني إذا وجد عرف يعين هذا العموم. أما إذا لم يوجد عرف يعينه، أو كان عرفا مختلفا فيه، فهذا الذي أشرنا سابقا إلى الخلاف فيه، وهو أن بعض العلماء يقدر المحذوف عاما لأنه ليس بعض المقدرات أولى من بعضهم، ف فاللفظ يحتمل المعنى العام ويحتمل المعنى الخاص، فليس بعضها أولى من بعض فيجعل عاما، وبعض العلماء يجعل المحذوف خاصا لأن الحذف والتقدير من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء، فليست هناك ضرورة تدعو إلى إضمار الجميع فيكتفى بتقدير هذا المحذوف خاصا، وبعضهم يجعله مجملا كما سبق ويقول هذا اللفظ يحتاج إلى دليل خارجي يبينه لأنه ليس بعض الاحتمالات أولى من بعض فيجعله مجملا ويطلب البيان من خارج هذا الدليل، فهذا إذا لم يوجد العرف المعين. أما إذا وجد العرف المعين وكان العرف عاما فإن الحكم يكون عاما، وعموم الحكم هنا إنما استفيد من العرف وليس من اللفظ. نعم. ومثاله ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل. هذا مثال لما سبق ذكره، وهو أن العرف إذا لم يعين المحذوف فهو محل اجتهاد واختلاف بين الفقهاء، ومثل لذلك بقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فالحكم هنا أيضا علق على الذوات فلا بد من تقدير محذوف، واختلف العلماء في تقدير هذا المحذوف، فبعضهم قدره عاما وحرم بناء على ذلك كل وجوه الانتفاع بالميت، حرم الأكل والبيع وكل ما يتعلق بها، وبعض العلماء جعله خاصا بمعنى أنه خصصه بالأكل، خصصه بالأكل فيقول إنما يحرم من الميت أكلها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التقدير إنما هو من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ومن العلماء من جعله مجملا وقال لا يصح الاستدلال بهذه الآية ونطلب البيان من الأدلة الخارجة أو الأدلة المنفصلة. نعم. ومثال ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفع بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا، علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إضمار كل ما يصح إضماره، والقضاء مما يصح إضماره فكان مرفوعا، والكلام فيه كما تقدم. هذا مثال آخر يرتبط بهذه المسألة وهي مسألة العموم العرفي، وهو خلاف الفقهاء في من أكل أو شرب وأفطر في نهار رمضان ناسيا، فأكل أو شرب ناسيا فهل يبطل صيامه ويلزمه القضاء أو لا يبطل صيامه ولا يلزمه القضاء؟ من أسباب الخلاف الخلاف في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فجاء بعض العلماء وقدر المحذوف عاما وأسقط جميع الأحكام بما فيها القضاء والكفار، فقال من أفطر أو أكل وشرب ناسيا فلا شيء عليه لا قضاء ولا كفار. ومن العلماء من فسر هذا الحديث تفسيرا خاصا فقال رفع عن أمتي يعني إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبالتالي فلا دليل في هذا الحديث على إسقاط القضاء والكفارة. ومنهم من جعله مجملا. وجمهور الفقهاء في هذه المسألة الفقهية على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، ومستندهم في هذا الحديث الخاص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقالوا هذا نص في محل النزاع، بل جاء بسند حسن عند الدارقطني أنه قال: فلا قضاء ولا كفارة. فأخذ بهذا جمهور أهل العلم وقالوا بأن الصائم في نهار رمضان إذا أفطر أو أكل وشرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، خلافا لمالك رحمه الله الذي رأى أن الواجب عليه القضاء والكفارة. وإنما أوجب عليه القضاء لأنه يرى أن ركن الصيام الأعظم قد انتقض في هذه الصورة، فإن ركن الصيام الأعظم هو الإمساك عن المفطرات، وهذا الركن قد انتقض وزال، ويلزم من زوال الركن زوال الحكم، وهذا هو ضابط الركن والشرط، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الركن عدم الحكم أيضا، وهذا ما كان يقتضيه القياس. والأصل لولا ورود الحديث حديث أبي هريرة في هذه المسألة. ومن قول مالك رحمه الله هذا خرج بعض المالكية مذهبه في تقديم القياس والقواعد على خبر الآحاد، فأخذوا هذه الرواية عن مالك من خلال هذه المسألة ونحوها من المسائل التي أفتى فيها مالك رحمه الله بخلاف ما دل عليه خبر الواحد، اعتمادا على القياس الذي يقتضي الحكم لولا ورود هذا النص. لكن جمهور الفقهاء إنما قالوا بهذا القول ليس فقط استنادا على تفسير حديث رفع عن أمة الخطأ، ولكن إنما ذهبوا إلى هذا القول بناء على هذا النص الخاص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. القول في العموم العقلي، فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس، ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن لم يصرح بالمفعول كما لو قال والله لا أكلت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي، ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. لما انتهى رحمه الله من بيان النوع الثاني من العموم وهو العموم العرفي، شرع في بيان النوع الثالث من العموم وهو العموم العقلي، بمعنى العموم المستفاد من جهة العقل وليس من جهة اللغة ولا من جهة العرف. وذكر تحت هذا النوع أو تحت هذا القسم نوعين من العموم العقلي. الأول قال منه عموم الحكم لعموم علته، يعني أن العموم العقلي يستفاد من طرق منها عموم العلة، بمعنى أن الدليل إذا دل على أن علة هذا الحكم هي كذا وكذا، وكانت هذه العلة وصفا عاما بمعنى أنه يوجد في غير الحكم المعلول والمنصوص عليه، فإن الحكم يكون عاما في كل مواضعه ولا يختص بالموضع الذي ورد به النص، فمتى كانت العلة عامة فالحكم يكون عاما، كذلك إذا كانت العلة خاصة فالحكم يكون خاصا لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وعموما وخصوصا أيضا. فإذا كانت العلة خاصة الحكم يكون خاصا، وإذا كانت العلة عامة فإن الحكم يكون عاما كذلك. فلو عللنا مثلا قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، فقلنا النهي عن التأفيف علته الإيذاء، لو اعتبرنا هذا قياسا علته الإيذاء، فعلة الإيذاء هنا علة عامة ليست علة خاصة، بمعنى أنها توجد في صورة أخرى أو في صور أخرى غير التأفيف أيضا، كالضرب مثلا أو السب والشتم، فيأخذ الحكم نفسه فيعم الحكم لعموم علته. ومنه أخذ مالك رحمه الله منع الكفار من دخول المساجد مطلقا، فإنه إنما لاحظ رحمه الله عموم المعنى وعموم العلة. الله تعالى إنما نص على المسجد الحرام، إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمالك رحمه الله لم ينظر إلى اللفظ وإنما نظر إلى المعنى والعلة. فالآية عللت هذا الحكم بنجاسة المشركين، النجاسة المعنوية، ولا يخلو غالبا من نجاسة حسية أيضا كالجنابة مثلا، وعلل البقعة بالطهارة بمعنى أن المسجد الحرام بقعة طاهرة فلا يناسب أن يدخلها المشركون لنجاسته، وقال هذا المعنى موجود في جميع المساجد وليس فقط في المسجد الحرام، فكلها بقاع طاهرة شرفها الله وخصها بأحكام خاصة، فعمم هذا الحكم. كذلك مثلا في مسألة النهي عن التطوع في الأوقات المنهي عنها، هل يستثنى من ذلك أهل مكة أو لا يستثنى منها أهل مكة؟ فيقول جمهور العلماء لا يستثنى من ذلك أهل مكة. لماذا؟ لعموم العلة، لأن المعنى المقصود وهو النهي عن التشبه بعبدة الشمس من المشركين وغيرهم، هذا المعنى لا يختص بالبلدان الأخرى بل يعم أهل مكة أيضا، ويكون الحكم عاما. ونحو ذلك من الأمثلة خاصة التي ذكرها الفقهاء في باب ترتيب الحكم على الوصف، وأن هذا من مسالك العلة. فإذا كان ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية وكانت العلة عامة فإنها تعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فالعلة هي الفسق، فكل ذات وجد فيها الفسق فإن الحكم يعمها كذلك بعموم العلة فضلا عن عموم اللفظ. فالخلاصة أن العموم العقلي يستفاد من طرق، أولها عموم الحكم لعموم العلة، وثانيها عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، بمعنى أن كل فعل ذكر في سياق النفي وكذلك في سياق الشرط فإنه يفيد عموم الحكم، يفيد عموم الحكم في المفعولات كلها. ومثل لذلك بقول القائل والله لا أكلت شيئا أو لا آكل شيئا، فأحيانا يصرح بالمفعول وأحيانا لا يصرح به، فإذا صرح بالمفعول يعني بالمصدر فلا إشكال أنه يكون عاما، يعني لو قال والله لا أكلت طعاما أو لا أكلت شيئا أو لا شربت شرابا ويصرح بالمفعول أو المصدر فلا خلاف بين العلماء أن هذا يكون عاما. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط هو من صيغ العموم، والعموم هنا عموم لغوي وليس عموما عقليا، ولهذا يقبل التخصيص. يعني يقبل التخصيص بالنية والقصد. إذا قال والله لا آكل طعاما ونوى به طعاما معينا يقبل منه هذا القصد. بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجبة، فهنا يقبل التخصيص. لماذا؟ لأنه عموم لغوي. ولكن إذا لم يصرح بالمفعول يعني بالمصدر ففي هذه الحالة اختلف العلماء فيها، هل العموم هنا عموم لغوي أو عموم عقلي؟ والأكثر على أن العموم هنا عموم عقلي. لماذا؟ ضرورة أن الأكل يقتضي إيش؟ مأكولا. يعني لفظ الأكل عندما يقول والله لا آكل ويسكت أو لا أشرب، فهل هذا يعوم كل مشروب ومأكول أو لا يعوم؟ فالجواب أن هذا يعوم، أنه يعم كل مشروب كما جاء في المراقي ونحن لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جلب، يعني اتفقوا إذا ذكر المصدر وصرح به فإنه يكون عاما، لكن اختلفوا في هذه الصورة. والمشهور أنها من صيغ العموم، أنها تفيد العموم، لكن اختلفوا بعد ذلك هل هو عموم لغوي أو عموم عقلي. فالمشهور وهو ظاهر كلام المؤلف أنه عموم عقلي، وبعض أهل العلم يرى أنه عموم لغوي. لماذا؟ لأنه يقول يعني مثل هذا الأسلوب وهو الفعل المذكور في سياق النفي هذا يتضمن يعني مصدرا في سياق النفي، يعني لا آكل كأنه قال لا يقع مني أكل، فيكون نكرة في سياق النفي وهذا من العموم اللغوي. أو لا يستوون أي لا يقع بينهم أو لا يثبت بينهم استواء، فقالوا هذا ينحل إلى نكرة في سياق النفي وهذا من العموم اللغوي، واعتبروا هذا من باب العموم اللغوي. وبعضهم يعتبره من باب العقلي، وإذا كان من باب العموم العقلي فالحنفية لا يخصصونه لأن العلل العقلية لا تقبل التخصيص، فلهذا اعتبروه عموما عقليا وبنوا عليه أنه لا يقبل التخصيص، فإذا قال إنما أردت كذا فلا يقبل منه عنده، وإنما يؤخذ بالعموم العقلي. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف، والمحققون لا يرون عمومه لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم. ختم رحمه الله ما يتعلق بمسائل العموم بهاتين المسألتين، والمسألة الأولى قال إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر. الأصوب أن يزاد عبارة أو حقيقة كما في بعض النسخ. إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف، وهذا الأصح باعتبار الأمثلة التي سيذكرها بعد ذلك. فهذه المسألة ذكر تحتها مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة عموم المشترك، تعرف عند الأصوليين بمسألة عموم المشترك، والمسألة الثانية هي مسألة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معا، استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معا، فهما في الحقيقة مسألتان لكن جمعهما تحت مسألة واحدة للتشابه بينهما، فبينهما تشابه وتلازم في بعض الصور ولهذا سلكهما في سلك واحد تحت عنوان واحد وهي المسألة الأولى. أما المسألة الأولى فهي مسألة عموم المشترك، وقال والمحققون لا يرون عمومه، وهذا المشهور عن أكثر الأصوليين، لا يرون عموم المشترك، بمعنى أنه لا يصح استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه دفعة واحدة. وما ورد من ذلك في النصوص وفي كلام العرب فهو على سبيل التجوز وليس على سبيل الحقيقة. لماذا؟ قالوا لأن المشترك وضع لكل معنى من معانيه على سبيل البدل والاستقلال، على سبيل البدل والاستقلال، بمعنى أنه يستعمل في هذا مرة ووضع في هذا مرة ووضع في الآخر مرة أخرى وهكذا، فوضع لكل معنى وضعا مستقلا وليس وضعا عاما، فهو ليس مثل العام الذي يشمل جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، ولكنه يشمل فرد الأول ثم يستعمل استعمالا آخر ويراد به المعنى الثاني، ثم يستعمل استعمالا ثالثا ويراد به المعنى الثالث وهكذا. فقالوا الأصل في المشترك أنه حقيقة في كل معنى من هذه المعاني، يعني وضع للمعنى الأول على حدة واستقلال، ووضع المعنى الثاني على حدة واستقلال، وهكذا المعاني الأخرى. فلهذا لا يصح أن يستعمل الإنسان لفظ المشترك ويريد جميع المعاني في وقت واحد، لأن هذا يخالف مقتضى الوضع اللغوي، فلا يصح. لكن إذا جاء في النصوص ما يشبه أن يكون من هذا الباب فهو على سبيل التجوز، وحملوا كل ما استدل به الشافعي وغيره على أنه باب المجاز. فالشافعي رحمه الله في المشهور عنه وينسب إلى الجمهور أيضا أنه قال بعموم المشترك، بمعنى أنه يصح استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه ويحمل على الجميع عنده من باب الاحتياط. قالوا مثل استخدام اللفظ المشترك بأن يقول الإنسان عندي عين، ويقصد العين الباصرة والعين الجارية والذهب وغير ذلك، فيقصد المعاني جميعا. وهكذا استدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. فقالوا استخدم لفظ السجود هنا وأراد به المعنى الأول والمعنى الثاني، فبناء عليه قالوا بأنه يجوز أن يستخدم اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه. والجمهور يعني أجابوا عن هذا بأن هذا من باب التجوز، إذا سلمنا بأنه باب المشترك فهو من باب التجوز، وإذا كان من باب التجوز معناه أنه يحتاج إلى إيش؟ قرينة. يحتاج إلى قرينة، يعني لا يحمل عليه إلا بسبب القرينة، فإذا انعدمت القرينة لم يحمل على المجاز وإنما يكون من باب المشترك، فإذا لم يدل عليه دليل فإنه يكون مجملا، إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلة إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل. الجمهور يقولون إذا خلا من القرينة فإنه يكون مجملا لأنه متردد بين هذه المعاني، وبعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله يحمله على الجميع احتياطا. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي مسألة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وفي معناه المجازي في وقت واحد، استعماله معا يعني يتكلم المتكلم باللفظ ويريد به المعنى الحقيقي، وفي ذات الوقت يريد به المعنى المجازي أيضا. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ سنعرف هذا في الأمثلة إن شاء الله. نعم. مثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق في اللغة الإكراه. فتقول الحنفية لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه. هذا مثال للمسألة الأولى، وهي مسألة المشترك، هل يجوز أن يستعمل عاما في جميع معانيه أو لا. فمثل له باختلاف الفقهاء في طلاق المكره أو في طلاق الغضبان. فجمهور العلماء يقولون بأن طلاق المكره لا يلزم، يعني لا يقع، فلم يوقعوا طلاق المكره، بينما قالوا طلاق الغضبان يقع، واتفقت المذاهب الأربع على هذا الحكم. فقالوا بأن طلاق الغضبان يقع، وأما طلاق المكره فلا يقع. استدلوا على هذا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. فجاء الجمهور وقالوا هذا الحديث يدل على عدم وقوع طلاق المكره، والإغلاق هنا بمعنى الإكراه كما نص عليه جماهير علماء اللغة. فاعترض الحنفية على هذا، وقالوا بأن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن لفظ الإغلاق هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك بين الإكراه وبين الغضب الشديد وبين أيضا الإغلاق بالمعنى الذي يقابل الفتح، يقال أغلق الباب ضد فتحه، وهو مشترك بين هذه المعاني. وما دام مشتركا فلا يصح أن يحمل على الإكراه إلا بقرينة، لأن المشترك كما عرفنا يكون مجملا لا يصح الاستدلال به عند عدم القرينة. فقالوا هذا من باب المجمل، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. فأجاب الشافعي عن هذا بأنه يصح، وإن كان مشتركا بين هذه المعاني فإنه يصح من باب عموم المشترك، من باب عموم المشترك، بمعنى أن اللفظ المشترك يكون عاما في جميع معانيه، يكون عاما في جميع معانيه. وبعض العلماء يفسر هذا اللفظ عاما في الإكراه وفي الإغلاق، ويفسر الإغلاق بمعنى عام أيضا، يعني لا يجعله خاصا بالإكراه، وإنما يدخل فيه حتى الغضب. وبناء عليه ذهب بعض الفقهاء كابن القيم رحمه الله إلى أن طلاق الغضبان لا يقع، وأكثر الفقهاء لم يحتملوا هذا الاجتهاد منه رحمه الله، فأغلظوا عليه في الرد وقسوا فيه، وقالوا بأن الإغلاق إنما هو الإكراه، هذا تفسيره كما نص عليه أهل اللغة، ولا يدخل في ذلك الغضب، ولو دخل فيه الغضب لما وقع الطلاق، لأن الغالب على طلاق الناس أنه يكون في حال الغضب، والغضب هو قرين على إرادة الطلاق وليس على إسقاط الطلاق. فإن الإنسان إذا غضب من شخص آخر إنما يقصد يعني الإضرار به. فالزوج إذا غضب من امرأته وأراد أن يضرها فالإضرار هو أن يوقع عليها الطلاق. فالغضب عند جماهير العلماء منهم المذاهب الأربعة هو قرينة قصد الطلاق وليس إسقاط الطلاق. ولهذا يعني أغلظوا على الإنكار في مسألة طلاق الغضبان واعتبروا هذا من باب الشذوذ، كما قال النابغة في بطليحية كما يسمونه، وقولهم إن طلاق الغضب ليس بلازم لضعفه غضبي أن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابلة، وقد رماه العلماء كابن حجر على البخاري بنبل وحجر، لذلك القول به لم يقبل في مذهب سوى شذوذ حنبلي. فإنما الإغلاق عند مالك الإكراه للغضب ذو المهالك. والمشهور عند الحنابلة أيضا هم مع الجمهور أن طلاق الغضبان يقع. فهذا الحديث لا طلاق في إغلاق فسره جماهير العلماء بأن الإغلاق إنما هو الإكراه ولا يدخل فيه الغضب، إلا الغضب الشديد الذي يصل إلى حد الجنون. غضب الشديد الذي يصل إلى حد الجنون بمعنى صار الرجل يتكلم كلاما كالمجانين لا يعقله ولا يدري معناه. فإذا وصل إلى هذا الحد وأغلق وزال عقله بسبب الغضب الشديد فهذا يعني يتوجه أن يدخل في هذا الحديث ولا يقع طلاقه في هذه الصورة. أما الغضب الذي لا يزال الرجل مع عقله ويدرك معنى كلامه فهو مؤاخذ بكلامه في هذا شرع، في الردة وفي الطلاق وفي إثبات الحقوق وفي غير ذلك. فمجرد الغضب لا يسقط التصرفات المكلفين. نعم. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه، هو من حيث اللغة مشتركا بين الغضب والإكراه. الجنون هذا يذكره فقهاء الحنفية في كتبهم، ولكن في كتب اللغة لم يرد إطلاق الإغلاق على الجنون. فالصح في هذا أن يقال لما كان مشتركا بين الغضب الشديد والإكراه كان عاما فيهما. نعم. ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير حال عصره خمرا. والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. هذه المسألة الثانية وهي مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، يعني في وقت واحد، فيقصد المتكلم المعنى الحقيقي كما يقصد المعنى المجازي، فهل يجوز هذا أم لا؟ فأكثر الأصوليين على عدم جوازه، وأنه لا يجوز لأن الحقيقة أصل والمجاز فرع عن هذا الأصل وبدل عنه، لا يحمل عليه إلا عند وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فقالوا لا يجتمعان في كلام واحد ولا يحمل عليهما اللفظ. وذهب بعض العلماء إلى جواز هذا الاستعمال وأجازوا أن يتكلم الرجل بكلام ويقصد المعنى الحقيقي والمجازي معا. والجمهور يحملون ما ورد في هذا من النصوص وكلام العرب يحملونه على التجوز. إذا جاء استخدام هذا اللفظ في شيء من النصوص، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو الآية الأخرى التي أشرت إليها عند من يقول هي حقيقة ومجاز، فهذا يقولون هو من باب، إن جاء هذا بالقرينة فهو من باب التجوز، ولا نحمله عليه إلا عند وجود القرينة. لأن أي أسلوب إذا حكمت عليه بأنه من باب المجاز فلا يصح أن تفسره به إلا بإيش؟ إلا بقرينة. فإذا جاءت القرينة فلا حرج، مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه الآية يصح تفسيرها بمعنيين: لا تقربوا الصلاة، أي الصلاة الحقيقية التي هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، يعني لا تصلوا، لا تفعلوا الصلاة وأنتم سكارى. ويصح أن تفسر لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة وهي المساجد، وهي في المعنى الأول حقيقة وفي المعنى الثاني مجاز، لأنه من باب الحذف، من باب التقدير، وكل ما كان من باب التقدير والحذف هو باب المجاز. فيصح هذا وهذا. فإذا قيل كيف يصح هذا وهذا، فالجواب بسبب القرينة، لأن الآية فيها قرينتان: قرينة على إرادة المعنى الأول، وقرينة على إرادة المعنى الثاني. فالله تعالى عندما قال حتى تعلموا ما تقولون دل على أن المراد الصلاة نفسها، دل على أن المراد الصلاة نفسها. ولما قال إلا عابري سبيل، هذه قرينة دلت على أن المراد مواضع الصلاة معنى المجازي، وجوزنا هذا بسبب القرينة. أما في حالة عدم وجود القرينة فلا يصح أن يحمل اللفظ على الحقيقة وعلى المجاز، بل الأصل أن يحمل على الحقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة تدل عليه. فمثل لهذه الصورة باستدلال بعض الفقهاء على أن من دعي لتحمل الشهادة وجب عليه أن يتحملها، تلزمه الإجابة إلى تحمل الشهادة. من أين أخذتم هذا؟ قالوا من قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقالوا هذا عام في التحمل وفي الأداء، في تحمل الشهادة وفي أدائها بعد التحمل. فاعترض الجمهور على هذا، وهم القائلون بأن الإنسان لا يلزمه تحمل الشهادة، لكن إذا تحملها ودعي إلى أدائها تعين عليه الأداء. الجمهور يقولون بأن هذه الآية لا دليل فيها على وجوب التحمل، لأن قوله ولا يأبى الشهداء، المقصود بالشاهد هنا الذي تحمل الشهادة، لأن هذا هو الذي يسمى شاهدا حقيقة. أما تسمية المدعو إلى الشهادة وهو لم يتحملها بعد، تسمية شاهدا هذا من باب المجاز، من باب تسمية الشيء باعتبار المستقبل، باعتبار ما سيؤول إليه. إني أراني أعصر خمرا، يعني عنبا يؤول إلى الخمر، فهو من باب المجاز. وما دام أنه من باب المجاز فلا يدخل في هذه الآية إلا بقرينة ولا قرينة. فالمراد ولا يأبى الشهداء أي الذين تحملوا الشهادة، أما الذي دعي إلى الشهادة وهو لم يتحملها بعد فلا يلزمه الإجابة، ويجوز له أن يعتذر عن تحمل الشهادة. فالمخالفون أجابوا الجمهور عن هذا بهذه القاعدة، وقالوا هذا من باب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، وهو جائز عندنا. نعم. المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه خطعي في أقل الجمع، وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت، لأن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة. وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الناجشون يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. هذه المسألة الثانية التي ختم بها الكلام عن العموم، وهي مسألة دلالة العام، فذكر أن دلالة العام ظاهرة في جميع أفرادها، بمعنى أن اللفظ العام يدل على شموله لجميع أفراده على سبيل الظن الغالب وليس على سبيل القطع واليقين، فشمول العام لجميع أفراده هو من باب الظهور، كما قال ظاهر، ظاهر يعني ليس نصا، في الاستغراق والشمول لجميع أفراده، وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني. فجماهير العلماء يرون أن دلالة العام على الاستغراق وشموله لجميع أفراده دلالة ظنية وليست دلالة قطعية. لماذا؟ لشيوع التخصيص في النصوص وفي كلام العرب أيضا، كما قالوا ما من عام إلا وقد خص، يعني إلا وقد دخله التخصيص، فلشيوع التخصيص كانت دلالته دلالة ظنية لاحتمال التخصيص، لأن احتمال التخصيص احتمال وارد، وبالتالي لا يصح الجزم بعمومه لجميع الأفراد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي رأى أن شمول العام لجميع أفراده قطعي. لماذا؟ قال لأن وضع هذا اللفظ للعموم هذا أمر مقطوع به، وأما احتمال التخصيص فقال هذا احتمال عقلي ناشئ عن غير دليل ولا عبرة به، لا التفت إليه، فلهذا جعل دلالة العام دلالة قطعية، وبنى على ذلك تساوي الدليل العام بالدليل الخاص، لأن دلالة الخاص دلالة قطعية، وجعل دلالة العام دلالة قطعية، فهما متساويان عنده رحمه الله. أما الجمهور فيجعلون دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، ولهذا يقدمون الخاص على العام. فهذا في دلالة العام على شموله لجميع أفراده. قال استثنى المؤلف لكنه قطعي في أقل الجمع، قطعي في أقل الجمع، بمعنى أن دلالة اللفظ العام على أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنان على الخلاف قطعي. ويفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى واحد، بل الواجب عنده عند المؤلف الحد الذي ينتهي إليه التخصيص هو أقل الجمع. وهذا مذهب ذهب إليه بعض المعتزلة، وخالفهم جمهور أهل العلم وجمهور العلماء على أن دلالة العام ظنية إلا على فرد واحد، حتى يبقى فرد واحد، وهذا هو الحد عندهم الذي ينتهي إليه التخصيص، وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، فيجوز عند جمهور العلماء أن ينتهي التخصيص حتى يبقى واحد، هذا هو أقل ما ينتهي إليه التخصيص، ولا يزيد على هذا، لأنه لو أخرج هذا الواحد لصار نسخا وليس تخصيصا. فأقل ما ينتهي إليه التخصيص عند جمهور أهل العلم هو الواحد، ولكن ذهب بعض المعتزلة إلى أن أقل ما ينتهي إليه التخصيص هو أقل الجمع. لماذا؟ قالوا لأنه لو بقي واحد فإنه يسمى عاما، فإن العموم هو شمول اللفظ لجميع أفراده، وهذا ما في إلا فرد واحد، وهذا خلاف الحقيقة في التسمية، يعني هذا خلاف يتوجه في التسمية لا في جواز التخصيص، وإلا فقد دلت أدلة كثيرة على جواز التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد. ولهذا جاء في الشرع وجاز في اللغة استعمال اللفظ الجمع وإرادة إيش؟ إرادة الواحد، تأتي صيغة الجمع في لغة العرب ويراد بها الواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس نعيم بن مسعود أو أعربي من خزاع على الخلاف. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ المقصود عند جمهور المفسرين أم يحسدون الناس، أي يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله من النبوة. فهذا جمع أريد به واحد، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، وأكثر العلماء أن المراد بالملائكة هنا جبريل هو الذي خاطبها. فلما صح في النصوص وفي لغة العرب مجيء لفظ الجمع وإرادة الواحد، قالوا هذا الدليل على جواز تخصيص العموم إلى هذا الحد، وبالتالي فدلالته على أفراد دلالة ظنية إلى هذا الحد. وفصل القفال الشاشي رحمه الله بين الجمع وغير الجمع، فقال إذا كان اللفظ جمعا فأقل ما ينتهي إليه التخصيص هو ثلاثة أو اثنان على الخلاف، وأما إذا كان اللفظ مفردا فيجوز التخصيص إلى واحد كما قال الجمهور. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال، والمنع مطلقا له اعتلال. منع مطلقا هذا هو مذهب بعض المعتزلة، وهو ظاهر ما يفهم من كلام المؤلف عندما قال لكنه قطعي في أقل الجمع. وبنى على ذلك اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حجب الأم من الثلث إلى السدس. الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالإخوة هنا لفظ إيش؟ لفظ جمع. ولكن ذهب عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت وجماهير الصحابة إلا ابن عباس ذهبوا إلى أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوين، وخالف ابن عباس وتناظر مع عثمان رضي الله عنه وقال له الإخوة ليسوا أخوين في لسان قومك، يعني في لغتهم لا يطلق على. فعثمان رضي الله عنه قال لا أدع أمرا توارثه الناس قبلي، يعني اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاستدل هؤلاء بموقف عباس ابن عباس على أن أقل الجمع لا ينطبق على الاثنين، لا ينطبق على الاثنين، وجعلوا أقل الجمع عندهم ثلاثة. وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكر المؤلف، والجمهور على أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة. هذا هو مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن جميع أهل اللغة اتفقوا على الفرق بين الجمع والمثنى والمفرد، وجعلوا للجمع صيغا وللتثنية صيغا وللمفرد صيغا. معنى ذلك أن حقيقة الجمع غير حقيقة الاثنين، غير حقيقة الواحد الفرد. وأما ما جاء من إطلاق لفظ الجمع على الاثنين فهو من باب التجوز، فهو من باب التجوز ولا مانع من المجاز، ولكن بشرط وجود الدليل أو القرينة الدالة على هذا. وبعض العلماء يجعل أقل الجمع 2، وهذا هو المشهور عن مالك رحمه الله، أقل معنى الجمع في المشتهر 2 في رأي الإمام الحميري. واستدل بموقف ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة، ولكن الجمهور يرون أن هذا من باب التجوز، أي إطلاق لفظ الجمع وإرادة الاثنين، وهذا يتوقف على القرينة. فأقل حد ينتهي إليه التخصيص عند جمهور العلماء هو الواحد، وذهب المؤلف وبعض المعتزلة إلى أنه 3، وفرق بعضهم بين الجمع والمفرد. نأخذ السبب الثامن الأخير. السبب الثاني الإطلاق وفي مقابلته التقييد. يعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه، ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى أو تحرير رقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى فتحرير رقبة. فتقول المالكية والشافعية المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل. والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد لللفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول. هذا السبب الثامن من أسباب اتضاح الدلالة بعد أن انتهى من العموم، وهو السبب السابع، شرع في السبب الثامن وهو الإطلاق. والمقصود بالمطلق هو كما قال اللفظ إذا كان شائعا في جنسه، يعني أن لفظ المطلق إنما ينطبق على اللفظ الشائع في جنسه، بمعنى الذي لا يختص بفرد ولا بقيد من القيود، وإنما هو شائع في جنسه، ولكن على هذا الشيوع على سبيل إيش؟ البدل، ليس على سبيل الاستغراق دفعة بلا حص، وإنما على سبيل البدل، يعني واحدا بعد واحد. فتحرير رقبة هذا لفظ شائع في جنسه في الرقاب، يعني ينطبق على كل رقبة، ولكن على سبيل البدل، يعني رقبة واحدة ثم رقبة ثم رقبة وهكذا، وليس تشملها جميعا على سبيل الاستغراق كما هو دلالة العام. فعرف المطلق بهذا، بأنه الشائع في جنسه، وهو بمعنى قول الآخرين بأنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، يعني لفظ يدل على الماهية على الحقيقة على الذات بلا قيد، أي دون أن يقيد بصفة من الصفات أو بعدد أو بوحدة أو نحو ذلك، فهذا يقال له لفظ مطلق. القاعدة في هذا الباب كما ذكر أن الأصل في المطلق بقاؤه على إيش؟ على إطلاقه، وهذا أمر لا خلاف فيه، لا خلاف في كونه هو الأصل، لأن هذا هو مقتضى الوضع اللغوي، لأنه في لغة العرب إنما وضع المطلق لإفادة الإطلاق، وهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن، فلا يحمل إذن على التقييد إلا بدليل. ومثل لهذا السبب باختلاف الفقهاء في رقبة الظهار والأيمان، هل يشترط فيها الإيمان أو لا؟ فذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط فيها الإيمان، ويجزئ أن يعتق الإنسان فيها رقبة كافرة. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى أطلق فقال أو تحرير رقبة، وفي الآية الأخرى فتحرير الرقبة، وما قيدها، واللفظ المطلق لفظ شائع في جنسه، وبالتالي يجوز أن يعتق الإنسان رقبة كافرة. خلفهم الجمهور فقالوا يشترط فيها الإيمان، وحملوا هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، فقالوا الله تعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وما دام الحكم واحدا فينبغي أن يقيد المطلق بالمقيد. فيجيب الحنفية عن هذا بأن هذا خلاف الأصل، بأن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل في المطلق أن يظل على إيش؟ على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل، ولا دليل هنا على التقييد، ولا يصح القياس لوجود الفرق بينهم. فهناك فرق بين القتل وبين الأيمان والظهار، والفرق بينهما هو الذي دعا إلى اشتراط الإيمان في كفارة القتل، لأنه قتل نفسا مؤمنة فناسب أن يحيي نفسا مؤمنة من باب العدل. وأما هناك فالأمر يختلف عن القتل، فهي كفارات تقتضي التوسعة وليس التضييق، فإنها أقل من جريمة القتل ولا تصل إلى درجة القتل، فلا يصح قياس هذا على هذا، فهو قياس مع الفارق. والأصل كما يقولون في المطلق أن يبقى على إطلاقه. ثم قال: ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول، يعني نؤخر الكلام في ما يتعلق بالتخصيص والتقييد إلى باب المؤول، وهو الباب الذي سيليه. والسبب في ذلك أنه يعد تأويلا، التخصيص هو نوع من التأويل والتقييد هو نوع من التأويل. لماذا؟ لأن كل منهما يصرف اللفظ عن ظاهره، فظاهر اللفظ المطلق هو إيش؟ الإطلاق، والتقييد يصرفه عن هذا، وظاهر اللفظ العام هو العموم، والتخصيص يصرفه عن ذلك. فلما كان من باب التأويل قال ناسب أن نرجئ الكلام عليهما في الفصل الرابع وهو المؤول. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.